أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ولازلنا وإياكم في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسنختم الكلام بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي استغرقت معنا دروسا متواصلة. ذكرنا في الدرس الأخير في كلامنا عن قصة موسى عليه السلام ما جرى له ولبني إسرائيل في التيه الذي ضربه الله تبارك وتعالى عليهم، كما بيّن سبحانه وتعالى بقوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فجرى لهم في هذا التيه كما قلنا أمورا عجيبة غريبة التي استمرت 40 سنة. ذكرنا في اللقاء الماضي مختصرا لقصة البقرة التي وقعت لبني إسرائيل في التيه، تذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وكذلك ذكرنا بفضل الله عز وجل لقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر عليه السلام وما جرى لهما، كما قص ربنا علينا ذلك هذه الأحداث في سورة الكهف. وختمنا الكلام بذكر قصة قبة الزمان التي أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يبنيها من خشب الشمشاز، وبنى أيضا معها التابوت، وذلك كله بأمر الله عز وجل له. سنذكر بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام مع قارون. وقارون هو ابن عم موسى، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من المفسرين أن قارون هو ابن عم موسى، وذكره الله عز وجل بقوله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إذن في هذا دليل واضح وبين أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قارون، إلى فرعون وهامان وقارون. هذا الرجل ذكر العلماء كابن كثير وغيره أنه كان منافقا، كان منافقا بمعنى أنه كان يظهر الكفر، كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو النفاق، إظهار الإيمان ويبطان الكفر. وهذا النفاق كما هو معلوم قد ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحديدا بعد غزوة بدر، لأن قبل غزوة بدر كان الكفار في المدينة من الأوس والخزرج كانوا يظهرون كفرهم، ولكنه بعد غزوة بدر بعد هذا الانتصار العظيم على كفار قريش قال ذلك الخبيث رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال لأصحابه: قال إن الأمر هذا قد توجه، يعني شق طريقه، ومن الصعب أن نواجهه علانية. فطلب منهم هذا الخبيث أن يظهروا الإسلام وأن يبطنوا الكفر. لذلك العلماء يقولون العلاقة بين الإسلام والكفر، بين الإسلام والنفاق، علاقة طردية. العلاقة بين الإسلام والنفاق علاقة طردية، بمعنى كلما قوي الإسلام قوي النفاق، كلما قوي الإسلام قوي النفاق. لأن المنافق لماذا ينافق؟ لأن الإسلام قوي والكفر ضعيف، لذلك ما في نفاق في مكة لأن الإسلام كان ضعيفا. فكلما قويت شوكة الإسلام زاد النفاق، وهذا حتى في زماننا موجود. تجد يعني كما قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول، الألسنة مغاريف لما في القلوب. ما شققنا عن قلوب الناس، ولا يجوز لنا أصلا أن نشق عن قلوب الناس، ولكن المنافق يعرف بهناته وزلاته، يعرف. وما أكثر صفات المنافقين في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد أن بعضهم لولا خوفه من أنه يحاسب ومن أنه ينبذ من المجتمع لأظهر الكفر، فتجده يتلون ويتقلب ظهرا على بطن، ويأتي بهذه الكتابات المنحرفة وبهذا اللمز والهمز والسخرية والطعن بشرع الله ودينه وبالدعاة والمصلحين. هذه علامة من علامة النفاق، فتقوى لأن الإسلام قوي ولأن الإسلام بسط نفوذه بفضل الله عز وجل. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، هذا قارون كان ابن عم موسى وكان منافقا، وأتاه الله عز وجل من الأموال ما لا يخطر على البال، أغدق الله عليه من نعمه وفضله، حتى وصف الله عز وجل مفاتيح كنوزه، وليست كنوزه، مفاتيح كنوزه تنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح التي وضعها في هذه الجلود يعجز عن حملها العصبة، يعني الجماعة من الرجال الأشداء الأقوياء. حتى قال أهل العلم: كان قارون يحمل مفاتيح كنوزه على 60 بغلا، 60 بغلا يحملون مفاتيح الكنوز، فما بالكم بهذه الكنوز؟ لك أن تتصور كنوز عظيمة أتاه الله عز وجل. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يعظه ويذكره، ليس العيب أن تؤتى مالا أبدا، وليس من المطلوب من الإنسان أن يكون متقشفا، فإن الله عز وجل لم يحرم على الإنسان، على المسلم، زينته التي أخرجها الله له والطيبات من الرزق، ولكن المحرم أن تسخر هذه النعمة. أي نعمة؟ مو بس المال، أي نعمة ترى؟ أي نعمة؟ كل نعمة، نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة قوة، نعمة أمن، نعمة أمان، نعمة ولد، نعمة زوجة، كل نعمة. لا نظن النعمة فقط فلوس، هذه نعمة من النعم. فالمحرم والمحذور والمذموم أن تسخر هذه النعم في معصية الله، وهذه من أقبح الأمور، أن تعصي الله بنعمه سبحانه وتعالى. والواجب عليك وعلي وعلى كل إنسان أن يسخر هذه النعم في طاعة الله وفي شكر المنعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ليش ربي يعذبنا سبحانه وتعالى؟ متى؟ إن شكرنا وآمنا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، الذاكرين، المخبتين، المنيبين له سبحانه وتعالى. فذكره موسى: تب إلى الله لا تكن من المسرفين، لا تكن من الفرحين. من الفرحين يعني من الـ من الـ من الـ من الأشرين البطرين المتكبرين، لا تكن كذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في قصته في خواتيم أو في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى تجبر، صار طاغية. ونعم هذه حقيقة لا بد أن نقر بها، أن المال وأن كثرة المال مدعاة للطغيان، هذه ما فيها شك، ما فيها شك. ولذلك تجد التكبر والتعالي على عباد الله عز وجل والتفريط يكون أكثر في الفقراء أم في الأغنياء؟ في الأغنياء، ما فيه نقاش يعني. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. لاحظت؟ إذن ولذلك يحمد الإنسان الذي يعني يكون التواضع أجمل ويكون الزهد أكمل من الأغنياء أكثر منهم من الفقراء. واضح الصورة؟ لأن الفقير يعني غصب عليه بيزهد، شاء أم أبى، هو ما عنده أصلا، فقد يلتبس الأمر في حقه، هل هو زاهد على وجه الحقيقة ولا زاهد لأنه ما عنده أصلا؟ متى يؤجر؟ إذا كان زاهدا على وجه الحقيقة. أما الغني الزاهد المتواضع فهذا لا يكون منه إلا لصدق وإخلاص في تواضعه وزهده لله رب العالمين. ولو نظرنا في سير الصالحين حتى الأنبياء كما يأتينا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية، عندما نتكلم عن سليمان عليه السلام، الله جمع له الحسنيين، جعله نبيا ملكا، ولم يجتمع هذا الأمر كما سنذكر في ذرية بني إسرائيل إلا في داود، ثم ورثه ابنه سليمان. قبل ذلك كانت حكمة الله عز وجل أن يجعل الملك في سبط من بني إسرائيل، يعني في قبيلة، ويجعل النبوة في قبيلة في سبط آخر، ولم يجمعه إلا في داود، ثم ورثه لابن سليمان. فموجود في حال الأنبياء وكذلك في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك في حال التابعين وأتباع التابعين، تجد منهم ومن الأئمة إلى يومنا هذا، تجد من أنعم الله عليه بالمال الوفير ومع ذلك تجده من أكثر الناس تواضعا ومن أكثر الناس زهدا ومن أكثر الناس رضا بما قدر الله له وقضاه ومن أجود الناس وأكثر الناس إنفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى. والأمثلة كما قلت على ذلك كثيرة جدا جدا في القديم وفي الحديث. طيب، فقال الله تبارك وتعالى عن حال هذا الخبيث، قال: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني يجب أن ينوي المسلم عندما يريد أن يطلب رزقا في وظيفة في تجارة في عمل، أن ينوي هذه النية الصالحة، يريد من هذا الرزق أن يعف ولده وأن يوفر لهم وأهله وأن يوفر لهم الحياة الكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح لسعد بن وقاص عندما حضرته الوفاة وكان رجلا غنيا ولم يكن عنده إلا ابنة واحدة بعد فتح مكة، وكان خشي أن يموت من هذا المرض ولكن الله أبقاه حتى أصبح فاتح القادسية وطل القادسية كما معلوم. فأراد واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله، لأن ما عنده إلا بنت واحدة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فالثلثين، قال لا. قال فالشطر النصف، قال لا. قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. شوف عظمة الإسلام، شوف عظمة الإسلام. قال الثلث والثلث كثير. ثم بين له إنك انتذر عيالك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه النية، أن تكرم ولدك، أن تكرم أهل بيتك، أن توفر لهم العيش السعيد الهنيئة، ثم تذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، أنه عندما آتاهم الله هذا المال لا لكي نكون أشرين بطرين، وإنما لنستعين به على طاعة الله. واضح؟ وأضرب مثالا دائما بالحج، اللي يحجون في آي بي، بعض الناس ينتقدهم، أنا وأحمد الناس لا أنتقدهم، بالعكس، يا أخي الله أعطاه مال، الله أعطاه مال، فليسخر ماله في طاعة الله. ليش يعني يروح وتشحطط باصات ويتعلق ونايم على الرصيف وشرطي يطقه وهذا يزفه وهذا، شلون يعبد الله عز وجل؟ لا والله أروح فيها، ترى ما عندي حملة أنا، أتكلم أبو محمد قاعد يروج حق شيء أبدا. خلي يحط 4-5-10-20 ألف عنده فلوس، خلي يحط ويحج الحمد لله الله من فضلك، الطيران في آي بي خاص، خلي يحج، سوى شيء محرم هو؟ أفعل محرما؟ ما فعل محرم بفلوسه هذه، ما باقي هو، خلي يحج الطيران في آي بي ويستقبلونه بالمطار الخاص مع كبار الشخصيات، وش المشكلة؟ ويسكنونه بدار التوحيد قبال الحرم، وش المشكلة؟ ويحطوا له خيمة خاصة في منى، وش المشكلة؟ ما في مشكلة. لكن العيب إذا لم يستفد من هذا كله في طاعة الله، إذا يروح بالطريقة هذه ويطيح لمنى وعرفات جنجفة، هنا هنا هنا العيب، هنا يساءل ويؤاخذ. لكن يدفع حتى يريح نفسه ليستخرج منها حق الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فالقضية تحتاج إلى فقه وإلى معرفة. فلذلك من الخطأ أن نحرج على مثل هؤلاء. وأنا قد كلمت أحد الأصدقاء ممن يملك هذه، بل هو أول من فتح هذا الباب من إحدى الحملات المعروفة في الكويت، قال لي أبو محمد إحنا بالأصل يقول يعني الناس يتقدوننا ويتهموننا أن إحنا سهمنا الفلوس ناخذ فلوس، يقول أصلا إحنا لو لم نفتح هذا الباب لما حج كثير من هؤلاء من الناس المرفهين والأغنياء، لأنه يخاف من الحج ويسمع ناس يموتون ويشوف بالتلفزيون حطمة البشر خصوصا في السابق قبل التوسعة، يخاف يهاب. فعندما فتح بعض الحملات زاهم الله خير هذا الباب، قال تعال يبا نحط لك في آي بي ونرتب لك الأمور ويعني كل شيء مرتب ونوفر لك العيشة اللي تعيشها. صحيح أن هذا ربما ليس مقصودا مقاصد الحج، لكن أقول ليس محرما طالما أنه لم يقع منه تبديل. المقصود أن هذا الرجل قارون قد أتاه الله عز وجل ملكا عظيما، ثم قال له قومه ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. هذا الذي جرنا هذه الاستطراد قبل قليل، أن الإنسان ينوي هذه النية بهذا الكسب كما قلنا، أن يوفر العيش الكريم لنفسه ليستخرج منها حق الله، وأن يوفر العيش الكريم لأهل بيته أيضا، ويوصيهم أن يستعينوا بهذا على طاعة الله، ثم ينوي بذلك أن يعز الإسلام. الله عز وجل كما في سورة النساء قد جعل المال إيش؟ قياما للناس. شوف الآن أخواننا، أنت يبنون مركز يقعدوا لهم سنين بكفالة دعاة سنين، بيطبعون كتب سنين، بيقومون دورات سنوات. قلتها ولا زلت أكررها، أين عثماني العصر؟ نريدك عبد الرحمن بن عوف، نريدك عثمان بن عفان، نريدك أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، نريدك سعد بن وقاص، نريدك سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل، هؤلاء السادة العظام الأغنياء الذين كانوا يبذلون وينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. كيف تنصر الدعوة إلا بالمال والجهد بعد الله عز وجل؟ لذلك يطلب الإنسان الرزق بهذا الأجر، بهذه النية، أن يكتسب هذا القوت وأن يوسع رزقه وأن يتاجر وأن يضارب بهذه النية الصالحة، أن يجعله الله عز وجل كما جاء في الحديث ممن يسلط هذا المال في هلكته في الحق. عندها يكون نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقال له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي في الأرض فسادا، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يعني ابتغي فيما أتاك الدار الآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما في مشكلة، الله وسع عليك، البس أحسن الملابس واسكن في القصور، ما في مشكلة، وكل أحسن وألذ الأطعمة، واركب أجمل وأثمن وأرفه السيارات، ليس حراما إذا أدى الإنسان هذا المال وأخذه من حله وأدى حقه أبد، بل بالعكس، لو نوى الإنسان بهذه الأمور أن يظهر نعمة الله عليه يؤجر على هذا الأمر. شوف هذا الدين العظيم، يعني لو كان الإنسان ممن وسع الله عليه شرى سيارة مثلا 30,000 دينار وعنده فلوس عنده خير، ليش يحرم نفسه؟ ليش يحرم نفسه؟ ولازم يأخذ سيارة 79 ولا 82 يعني، ليش؟ وسع الله عز وجل يتمتع، إيش المشكلة؟ وينوي بهذا الأمر أن يظهر نعم الله عليه، فإن الله، اسمع الحديث العظيم، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب، فهذا مما يحبه الله. وإما بنعمة ربك فحدث، لكن الله مرهي عليه، والله موسع عليه، شوفه مقتر مقصر على نفسه وعلى أهله وعلى عياله، هذا بخل، هذا مذموم، ليس هذا زهدا، هذا بخل. فقالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تمتع بما أباح الله، بما أباح الله لك. قال هذا الخبيث في رده على هذا الكلام، قال إنما أوتيت على علم عندي، إنما على علم عندي. المشهور أو هناك كلام وتفسير لهذه الآية متداول بين الناس، وهذا جاء في بعض الإسرائيليات من كتب بني إسرائيل، أن معنى إنما أوتيت على علم، قالوا كان هذا الرجل يعمل الكيمياء فيحول بهذه الكيمياء وهي أشبه ما تكون بالسحر في زمانهم، فيستطيع أن يحول الأمور الرديئة إلى أمور ثمينة. مثلا يعني يأتي بقطعة حديد فيحولها ويوهم، وفي حقيقة الأمر هو حديد ما تغير، لكن بطريقة ما يظهر للناس أنها ذهب، غش، خداع، أكل أموال الناس بالباطل. ولكن حقيقة في هذه القصة نظر، وإنما والعلم عند الله عز وجل، أن تفسير هذه الآية مما يدل عليه سياق الآيات كما رجح ابن كثير وغيره، إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا كنت أعلم أن الله عز وجل أعطاني هذه الكنوز وهذه الأموال الكثيرة لأن الله يحبني ولكرامتي على الله. وهذه معادلة فاسدة، يعني بعض الناس يظن، يقول أكيد أنا غني أكيد الله يحبني، لا مو صحيح. أكيد أنا بما أن الله عز وجل آتاني مثلا وجها جميلا أو عائلة مرموقة أو قبيلة مرموقة أو منصبا أو مانا، أكيد أن الله يحبني. ما في علاقة، ليس هناك علاقة بين أن ينعم الله على عبد بالغنى وبين أن الله يحبه، بدليل أن عامة الكفرة الفجرة الجبابرة كانوا أغنياء. فرعون مو غني؟ غني. أبو جهل مو غني؟ غني. أبو لهب، أمية بن خلف، هامان، النمرود، وعليه فقس. بل عامة الكفر الفجر هم أغنياء، ومع ذلك هم من أبغض عباد الله له سبحانه وتعالى. لذلك ليس هناك رابط. فهذا المجرم سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يجعل هذا الرابط ليلبس على الناس، ليلبس على الناس، كما يلبس شياطين الإنس والجن على السذج والسطحيين من المسلمين عندما يغترون بما عليه الكفار من نعم ظاهرة. يقول شوف يا أخي بلادهم نظام، جو حلو، ترتيب، ما عندهم مشاكل، أكيد إنهم صح وإحنا غلط. يقصد في الدين، أقصد أنا يعني، أكيد هم دينهم صح وإحنا غلط. لا، مو شرط. ليس هناك رابط بين إنعام الله عز وجل وإغداقه بالنعم على شعب، على فرد، على أمة، وبين أن الله يحبهم. هذا لا يلزم كما قلت لكم قبل قليل. فقال مثل هذا الكلام ليلبس على الناس، وأنه عنده هذا المال أكيد أن الله يحبه. فقال الله عز وجل ردا عليه، قال أولم يعلم، هذا قارون، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني ما يفكر، ما يتأمل، أين القرون التي قبله؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط. هو يعرف قصص هؤلاء. ألم يكونوا أكثر منه مالا؟ ألم يكونوا أقوى منه بأسا وأكثر مالا وولدا؟ أين هم؟ جعلهم الله أثرا بعد عين، أهلكهم الله. إذا ليس هناك رابط بين إنعامه وبين محبة الله لك. في يوم من الأيام خرج هذا قارون خرج على قومه في زينته، يعني في موكب تتقدمه الحرس والخدم والحشم، وتدق الطبول بين يديه، وخرج محمولا في قبته وزينته، وهو يتبختر ويتعالى على الناس. فخرج على قومه في زينته. لا شك أن الناس ليسوا على درجة واحدة، فيهم الصالح، فيهم الطالح، فيهم العفيف والقنوع وإن كان فقيرا، وفيهم صاحب النفس الدنيئة والذي يرى فقره دائما بين عينيه ولا يملأ جوفه إلا التراب. فالناس متفاوتون. فخرج هذا الضال في زينته، فقال بعض الناس الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. وهذا يقوله حتى بعض الناس في زماننا، دائما يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يحسدون الناس دائما، إذا أتاه الله مالا أف خسي، وهذا كله عنده وهذا كله معه، أعوذ بالله، هذه مصيبة، هذا مرض. ولله لله در القائل، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحاسد يقتل نفسه قبل المحسود. لا يا أخي، اتق الله ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأن كل شيء عنده بمقدار. فإذا أتى الله عز وجل أخاك مالا، أتاه حضورا وقبولا، أتاه زوجة صالحة، أولادا صالحين، أي نعمة من النعم، وظيفة، منصب، أي شيء من النعم، فإياك أن تحسده. وإن وجدت من نفسك، لأن في بعض الأحيان إنسان ما يتمالك نفسه، فإن وجدت من نفسك فجاهد نفسك وادعو لأخيك بظهر الغيب حتى تكسر هذه النفس الشيطانية التي تسول لك أن تحسد أخاك. فهؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. القسم الثاني المؤمن الصالح القنوع قالوا يعني إيش قارون وإيش أموال قارون وإيش أموال الدنيا، كل الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل من أهل الجنة من أهل الدنيا أفقر عباد الله، يعني في الدنيا مصفعت الدنيا تصفع من فقر لمرض لسجون تعذيب، يعني أبأس أهل الدنيا لك أن تتخيل، ولكنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في أنهارها، غمسة واحدة فقط، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط، غمسة واحدة، فكيف لو نعم فيها إلى أبد الآبدين؟ إيش نعم الدنيا؟ ترى هذا مو حكي كلام إنشائي، من عرف حقيقة الدنيا يصل لهذه الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا بأسرها صلوات الله وسلامه عليه، ترك الدنيا بأسرها، قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. بس إذا مهما أتاك الله من المال، مهما أتاك الله من الجاه، مهما أتاك الله من المنصب، من الوجاهة، من القوة، من في النهاية إلى زوال، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. شوف الآن بعض الإخواننا الضباط، البعض أنا أقول ملكل البعض، طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، تلقى ماسك مناصب قبل لا يتقاعد، أبد مخدوم، شغل مشينه، شغل عياله، شغل حمولته، أبد المعاملات ما توقف، ما تعود طيلة خدمته في السلك العسكري أن أحد يقول له لا. في بعضهم كذي، كل أموره ماشية، الكل يتقرب له، الكل يتودد له، خاصة بعد إذا كان في الأماكن الحساسة، كان في المطار ولا كان في المرور ولا أحدث ولا حرج. يعني من إن أنا ما أقول إنه يسوي شيء غلط، أنا أقول إن الكل يتودد له، فهذا مما يوسع في جاهه وسلطانه. تقاعد اليوم ثاني يوم يخلص ما عملته بدينه، ما حد يخلص عليه. هكذا الدنيا، هذا الكرسي انت قاعد عليه اليوم دوار، باكر بتقوم واحد بيقعد بمكانك، هذه الدنيا من الأمير إلى الخفير، لا أحد يخرج عن هذه القاعدة. هذا النعيم الذي أنت فيه إما أن يذهب ويتركك أو تذهب وتتركه، أما أن تبقى معه إلى أبد الآبدين استحالة. إيش الدنيا؟ هذه الدنيا. فلذلك قالوا هؤلاء الأخيار من قوم قارون ومن قوم موسى هذا الكلام، يعظون الآخرين، قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثم قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون. كان سبب خسف الأرض به والعلم عند الله عز وجل، وإن كان قد ذكرت في ذلك عدة روايات عن بني إسرائيل وعن غيرهم فالله أعلم بالصواب، ولكن المشهور أن هذا الخبيث المجرم، المشهور من ذلك روايتان، الأولى أنه أرسل امرأة ويبدو من حالها أنها كانت بغيا، يعني البغي تتاجر بعرضها، هذه البغي، أرسلوها أرسل هذا الخبيث لتفتري على موسى. شوف الإجرام، شوف الضياع، شوف الخذلان من الله عز وجل والاستدراج. سولت له نفسه أن يفتري ليس على رجل من عامة الناس أو على صالح من الصالحين، على نبي من أولي العزم من الرسل. فذهبت إليه وافترت عليه أمام الملأ أنه فعل بها كذا. موسى عليه السلام وهو البريء المطهر الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، التي قالت عنه المرأة الصالحة زوجته قبل زواجها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكرنا ذلك في قصته. فوعظها موسى، وقيل عندما قالت له هذا الكلام ارتعد وأخذته رعدة شديدة من هول هذا الافتراء والإفك، ثم ذكرها بالله وخوفها بالله فتابت وعادت واعترفت أن الذي أرسلها هذا الخبيث المخبث قارون. فصلى ركعتين موسى ودعا الله عز وجل أن يخسف الله به الأرض، فخسف الله به الأرض. ومعنى خسوف الأرض ذهابها في غورها، أن تذهب الأرض إلى باطنها. الرواية الثانية أن هذا عندما خرج في زينته أتى على مجلس موسى وهو يعظ قومه ويعلمهم، فوقف وأظهر شيء من السخرية والتحدي لموسى عليه الصلاة والسلام، بل اغتر بنفسه وقال لموسى: أدعو عليك وأنت تدعو علي، ونرى أينا أحب إلى الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه فيه في الآخر. فقال له موسى: ابدأ أنت. فدعا هذا الخبيث الله تبارك وتعالى الذي هو كافر به، شوف الجهل المركب. فدعا الله عز وجل أن يعني يوقع بموسى كذا وكذا، ولكن الله عز وجل ما استجاب دعاءه بطبيعة الحال. ثم جاء دور موسى فدعا عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى الله تبارك وتعالى وطلب من الله أن يسخر له الأرض هذا اليوم، يعني أن تطيع الأرض أوامر موسى. فاستجاب الله له وسخر الأرض له، فدعا موسى الأرض أن تخسف به وبقومه، فخسفت الأرض أي ذهبت إلى باطنها، فهلك هذا الطاغية وأمواله وحاشيته ومن معه من الظالمين. هذا الذي ذكره الله عز وجل لنا: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. من الذي ينصر إذا جاء أمر الله؟ من الذي ينصر إذا جاء أمر الله؟ لا رد لأمره ولا محكم لقضائه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، الناس اللي قالوا قبل يومين قالوا والله يا ليتنا عندنا مثل اللي عند قارون، يوم شافوا أن الله عز وجل عذب هذا العذاب المنكر قالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله عز وجل كالتعليق على هذه الحادثة وهذه القصة: قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا تنساها هذه، لا تنساها ما حييت، والعاقبة لمن؟ للمتقين. تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا استكبار ولا تعالي ولا فساد في الأرض بالمعاصي والآثام والظلم. ثم قال والعاقبة للمتقين. إذن هذا باختصار ما جرى لقارون. بقي لنا أن نذكر أمرا واحدا. قلنا أخواني وأخواتي جميع هذه الأحداث وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام وهو في التيه في الضياع الذي ضربه الله عز وجل على بني إسرائيل لعدم انصياعهم لأمر الله أن يدخلوا الأرض المقدسة. كان موسى عليه الصلاة والسلام يتمنى من الله أن يمكنه من دخول الأرض المقدسة، كان يتمنى يود من الله أن يمكنه من سكنى ودخول الأرض المقدسة وهي بيت المقدس. فكان عليه الصلاة والسلام طيلة 40 سنة وهو يعد العدة، حتى ذهب هذا الجيل، الجيل الذي قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، فضرب الله عليهم التيه في التيه، حتى ذهب هذا الجيل 40 سنة ذهب هذا الجيل، ماتوا يعني، أو من كان منهم شابا أصبح شيخا يعني لا تأثير له ولا قوة له، وأتى جيل آخر الذي تربى على يد موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون، فأخذ يعدهم ويمنيهم أن يدخلوا الأرض المقدسة كما أمر الله عز وجل، وأن يقاتلوا الجبابرة. توفي هارون عليه الصلاة والسلام قبل موسى بسنتين، ثم جاءت الوفاة لموسى عليه الصلاة والسلام، ولم يحقق له ربنا تبارك وتعالى ما أراد بأن يدخل إلى الأرض المقدسة. في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام الذي رواها الإمام البخاري رحمه الله والمسلم أيضا في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. كان الأنبياء، هذه من خصائص الأنبياء، كانوا إذا نزل بهم الموت يرون ملك الموت ويخيرهم بين البقاء والموت، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، حديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، وقال: بل الرفيق الأعلى، لأنه خيره بين زهرة الدنيا وأن ينتقل، قال: بل أنتقل لجوار ربي. فالنبي يخير، هذه خاصية الأنبياء. فعندما جاءت الوفاة أو حضر الأجل لموسى جاءه ملك الموت، وجده موسى وجد ملك الموت في بيته، يعني تخيل أنت تدخل البيت تشوف واحد قدامك، طبعا جاءه في صورة بشر، وموسى عليه السلام مر معنا مواقفه كيف كان قويا، فمباشرة وكزه أكيد، دخل بدون إذن، إذن هو لص، أراد شرا، فردت فعل طبيعية، ففقع عينيه كما نقول بين قوسين بطعينه، فعاد ملك الموت إلى الله عز وجل، ويعني قال لربي سبحانه وتعالى: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. طبعا موسى ما كان يعلم من هذا ملك الموت، فقال الله عز وجل لملك الموت: ارجع إليه فقل له أن يضع يده على متن ثور، يعني على جلد ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. كم شعرة توقع؟ كثير لا شك، حط يدينا وأكيد يدينا مو نفس يدينا كذي صغيرة وحليوة، ولا أكيد يدينا ما شاء الله كانت كبيرة يعني، فوضع يعني يكون له سنوات كثيرة. فعاد ملك الموت، فعندما رآه موسى مرة أخرى في بيتي عرف أنه ملك الموت، فقال له موسى، قال ملك الموت لموسى: إن الله يقول لك ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيش بعد. فقال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ أفرض إن أنا حطيت على 1000 شعرة يعني 1000 سنة، وبعدين شو بيصير بعد 1000 سنة؟ فقال له: ثم الموت. سبحان الله، يعني مهما الموت، تعيش 1000 2000، تعيش قبل ذلك 60 70 90 100، الموت كل شيء إذا فررت منه فإنك تبتعد عنه، إلا الموت، كل شيء تفر منه تبتعد عنه إلا الموت، كلما فررت منه اقتربت من إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فقال هنا له عليه الصلاة والسلام، عندما قالوا ثم الموت، قال: إذن الآن ما في حاجة نقعد 1000 سنة ولا 2000 سنة، خلاص الآن ينتقل لجوار ربي، فقال الآن. ثم دعا ربه، هذه الدعوة الأخيرة قبل موته، دعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، هو اشتاق أن يكون في الأرض المقدسة في بيت المقدس، ولكن الله عز وجل لحكمته ما قدر أن يكون خروج بني إسرائيل من التيه إلى بيت المقدس في زمان موسى، فتمنى هذه الأمنية الأخيرة وهو الآن خلاص يودع هذه الدنيا، فقال أي ربي أدنني منها رمية حجر، فاستجاب الله له فأدناه من بيت المقدس رمية حجر ودفن هناك صلوات الله وسلامه عليه. أخيرا، كما قلنا قبيل وفاة موسى عليه السلام، إذ أن الثمر بدأت حان قطافها، بمعنى أن بني إسرائيل تربوا في هذه السنوات على يد موسى، تولى الأمر من بعده فتاه، كما قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع ابن نون، هذا يوشع ابن نون هو الذي تربى على يد موسى وأتاه الله عز وجل النبوة بعد ذلك، فهو الذي بتقدير الله عز وجل بوفاة موسى في التيه انتهت مدة التيه وهي 40 سنة، فقضى الله عز وجل على بني إسرائيل أن يخرجوا من التيه بقيادة يوشع بن نون عليه السلام متوجهين إلى بيت المقدس، وفعلا دخلوها بعد أن هيأهم وجهزهم وأقبلوا على الله عز وجل، وقدر الله تبارك وتعالى هم فتح بيت المقدس بعد أن حاصروها، وكان القتال مريرا، معركة عظيمة مع الجبابرة الكنعانيين والفزاريين الذين كانوا يسكنون الأرض المقدسة قبلهم، فكانت معركة يعني محتدمة ويوما من أيام الله تبارك وتعالى، وأوشكت، وكان يوم الجمعة، وأوشكت الشمس على الغروب، فإذا غربت الشمس سيدخلون في ليلة السبت وفي يوم السبت، ومعلوم أنه محرم عليهم، أي اليهود، أن يعملون أصلا في يوم السبت، محرم عليهم أن يعملوا أي عمل في يوم السبت إلى يومنا هذا كما تعلمون، اليهود يوم السبت يعطلون، ما في عمل، حرام، ما يجوز. فوقعوا في مشكلة الآن، القتال لم ينتهي، وبدأت بوادر الانتصار وسقوط المدينة في أيديهم وهو يرتقب الشمس، يعني كأن عينه على القتال والعين الأخرى على الشمس، يسابق الزمن حتى لا تغرب الشمس، فعندما وجد أن الأمر سيذهب وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لفتح المدينة، دعا الله عز وجل يوشع بن نون، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمسك الله تبارك وتعالى هذه الشمس وأن يؤخرها، كما بين صلى الله عليه وسلم في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. حبست هذه الشمس، ما أخذت تجري يعني لتغرب جهة الغروب، حبست في مكانها، فأكمل القتال حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه بيت المقدس. ثم بعدما فتح الله عليهم بيت المقدس، أوحى الله إلى يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس سجدا لله وشكرا، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة. كيف دخلها؟ هل دخلها بطريقة القادة الفاتحين المتكبرين؟ أبدا، إنما دخلها صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، وهو على ناقته، وقد طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله سبحانه وتعالى أن من عليه بهذا الفتح العظيم. فهنا كذلك أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا البيت يعني الأرض المقدسة سجدا، فما كان منهم أو ما كان من بعضهم إلا أنهم عادوا إلى عادتهم القديمة من الاستهزاء والسخرية بأحكام الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا منهم، ليس كلهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدل أن يقولوا أن يدخلوا سجدا وأن يقولوا حطة، يعني يا ربنا حط عنا خطايانا، وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا وذنوبنا، بدل أن يقولوا ذلك وأن يتوبوا إلى الله وأن يدخلوا سجدا، ماذا فعلوا هؤلاء المجرمون؟ قالوا حبة حنطة أو حنطة في شعير، استهزاء. وبدلا من أن يدخلوها على ساجدين على رؤوسهم، دخلوها وهم يمشون على أستاههم، على مقاعدهم المقعدة، استهزاء بأمر الله لهم، فانتقم الله عز وجل من هؤلاء الظلمة كما قال الله عز وجل: فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال أهل العلم: هذا الرجز كان هو مرض الطاعون الفتاك، أصاب هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم واستهزأوا بأحكام الله عز وجل. أما الباقون مكثوا في بيت المقدس إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، ومكث فيهم يوشع بن نون حتى توفاه الله عز وجل. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله عز وجل مع نبي آخر من أنبياء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.